الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فهذه الليلة التاسعة من شهر رجب، وهذا هو الدرس 15 والمتعلق بشرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام البعلي رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا عند باب النهي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا لشيخنا الحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النهي مقابل الأمر. فما قيل في حد الأمر وأن له صيغة تخصه، ولا في مسائله صحيح وضعيف فعله هنا، وصيغته لا تفعل، فإن احتملت تحقيرا كقوله تعالى: ولا تحسبن علمي وبياني وبيان العاقبة، ولا تحسبن الله غافلا، لا تعاقبن، واليأس لا تعتذر اليوم، والإرشاد لا تسأل عن أشياء، فهي حقيقة في طلب الامتناع. ويختص به مسألتان: إحداهما إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه عند الأكثر شرعا وقيل لغة، وقال بعض الفقهاء المتكلمين لا يقتضي فسادا، وعند أبي الحسين يقتضي فساد العبادات فقط. وكذا النهي عن الشيء لوصفه عند أصحابنا والشافعية وعند الحنفية والخطابي يقتضي صحة الشيء فساد وصفه. وكذا النهي لمعنى في غير المنهي عنه كالبيع بعد النداء للجمعة عند أحمد وأكثر أصحابه والظاهرية خلافا للأكثرين. فإن كان النهي من غير عن غير العقل كتلقي الركبان والنجش والسوم على سوم أخيه والخطبة على خطبة أخيه والتدليس فلا يقتضي فساد العقل على الأصح. المسألة الثانية: النهي يقتضي الفور والدوام عند الأكثر خلافا للداخلان وصاحب المحصول، فإن قال ما تفعل هذا مرة فيقتضي الكف مرة، فإذا ترك مرة سقط النهي عند القاضي. وقال غيره: يقتضي تكرار الترك والله أعلم. العام والخاص: أجود حدوده اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، والخاص بخلافه. وينقسم اللفظ الدال إلى ما لا أعم منه كالمعلوم والشيء، ويسمى العام المطلق، وقيل ليس الموجود، وإلى ما لا أخص منه كزيد وعم، وإلى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامي والحيوان والإنسان، ويسمى عاما وخاصا إضافيا، أي هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه عام بالإضافة إلى ما تحته. مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة، وأما في المعاني فتاريخها الصحيح كذلك. مسألة: للعموم صيغة عند الأئمة الأربعة خلافا للأشعري، فهي حقيقة في العموم مجاز في الخصوص، وقيل عكسه، وقيل مشتركة، وقيل بالوقف بالأخبار إلى الأمر والنهي. والوقف إما على معنى لا ندري، وإما نعلم أنه وضع ولا ندري، حقيقة أم مجاز. ومدلوله كلية، أي محكوم فيه على كل فرد مطاع، على كل فرد على نعم مطابقة، مطابقة إثباتا وسلبا، لا كلي ولا كل، ودلالته على أصل المعنى القطعية. وقال الشافعي: وعلى كل فرد بخصوصه ظنية عند الأكثر. وقال ابن عقيل: والفخر إسماعيل، وحكي رواية عن أحمد ونقل الأنباري عن الشافعي قطعية. وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع عند الأكثر خلافا للقرافي وأبي العباس وغيرهما. مسألة: صيغ العموم عند القائلين بها هي أسماء الشروط والاستفهام، كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل، وفي الواضع عن آخرين ما ياهما في الخبر والاستفهام، وأين وحيث للمكان، ومتى للزمان، وأي للكل، وتعم من، وأين المضافة إلى تعم من من أحسن الله إليه، وتعم من وأي المضافة إلى الشخص وميرهما فاعل كان مفعولا، والموصولات والجموع المعرفة تعريف جنس، وقيل لا تعم، وقيل تعم فقط. فقال القاضي: وغيره التعريف يصرف الاسم إلى ما الإنسان به أعرف، فإن كان معمودا فهو به أعرف، فينصرف إليه ولا يكون مجازا، وإلا انصرف إلى الجنس لأنه به أعرف من أبعاده. وقال أبو الخطاب وقال يقيل: يصير الاسم مجازا بقرينة العهد أجاز به غيره.

في استعمال عموم من هو الصيغة هو ما هو كل ما أنا لا دعتي تأتينا حديث أبي بكر مثلا عند أحمد لما سأل النبي قال رسول الله قال الله عز وجل من يعمل سوءا يجز به إذا جزينا أهلكنا بكل سوء فوافقه النبي قال يا أبي بكر ألا تصيبك اللأواء المصيبة كذا وكذا قال بلى قال فالله عز وجل فهذا من المصيب يعني من يعمل سوء هذا هو من الجزاء فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نصوص يعني لو تبعها الطالب لوقف على درجتها طيب قال ومدلوله يعني العام كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة يعني محكوم فيه مطابقة إثباتا وسلبا إثباتا مثلا عباد الله هنا أطعم مثلا عباد الله هذا إثبات سلب مثلا لا تطعم مثلا كذا عباد فلان مثلا أو عبيد فلان وهذا على جهة المطابقة مدلوله كلية الكلية هي التي لها أفراد هي القضية الكلية التي لا أفراد فكل أفرادها يدخلون فيها نعم قال لا كلي ولا كل هذه مصطلحات المنطقية الكل والكلي والكلية الكلية قلنا هي القضية التي تعم جميع أفرادها قال لا كلي الكلي هو الذي يدخل فيه أفراد كثيرة يعني هو المفرد الذي يدخل فيه أفراد كثيرة مثل سيارة إنسان هذا كلي إنسان ها كلي متواطئ فيه ففلان وفلان يدخل فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم والحكم على فرد حكم على الفرد الآخر والحكم على الكل حكم على هذه الأفراد أما الكل فهو المتركب من أجزاء المتركب من أجزاء لا يكون كل إلا إذا اجتمعت أجزاؤه مثل البيت هنا البيت بيت فلان مثلا ما سميناه بيتا إلا لما تركب من هذه الأجزاء قال ودلالته على أصل المعنى قطعية وقاله الشافعي على أصل المعنى وليس على جميع الأفراد على أصل المعنى وعلى كل فرد بخصوصه ظنية عند الأكثر وقال ابن عقيل والفخر إسماعيل وهم الحنابلة اشتهر بعلم الجدل قال وحكي رواية عن أحمد وحكي رواية عن أحمد ونقله الأنباري عن الشافعي قطعية وهذا هو المشهور عن الحنفية دلالة العام على أفراده قطعية لكن يخرج من الخلاف ما إذا دخله التخصيص العام إذا دخله التخصيص فالحنفية يقولون أنه يفيد الظن على الأفراد لأنه لما دخله التخصيص ضعف الأمر الثاني أنه يخرج من الخلاف ما إذا دلت القرينة على إفادة القطع أو إفادة الظن مثل والله على كل شيء قدير هذا نقول دلالته على أفراده قطعية الثمرة تعارض العام مع الخاص أيهما نقدم الخاص عند من يقول أن دلالة العام ظنية لأن دلالة الخاص قطعية أيضا تخصيصه بالقياس مثلا تخصيص العام بالقياس هنا تعارض النص مع القياس تعرض النص مع القياس فأيهما يقدم يأتي من يقول الاجتهاد مع النص هنا لا قياس مع النص لا قياس مع النص إذا كان خاصا فما في إشكال هنا لأنه دلالة قطعية فالقياس أضعف منه، لكن إذا كان عام هنا فقلنا دلالته ظنية، والخاص والقياس قد تكون دلالته قطعية هنا فيقوى على التخصيص. إيه يقدم إذا كان القياس منصوص على علته هذا ظاهر واضح، مثل ما أنهر الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ماء من صيغ العموم بمعنى الذي حرف موصول، غير السن والعظم هذا منصوص عليه السن والعظم، أما السن غير السن والظفر، أما السن فعظم منصوص على العلة أنه عظم. طيب بقية العظام نخص من العموم لأن العلة هنا منصوصة. إذا كانت العلة مستنبطة فهي محل تردد، وربما ينظر يعني في أدلة أخرى ومقصد الشريعة وكذا. قال وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع عند الأكثر خلافا للقرافي وأبي العباس وغيرهم. هذه المسألة اشتهرت عن القرافي، حتى يعني ابن دقيق العيد قال إنه قال شغب بها بعض المتأخرين، شغب بها فاشتهر في هذا. وش معنى هذا عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع؟ هل عموم الأشخاص يدل على عموم الأحوال والأزمنة والبقاع، أو يستلزم يعني بمعنى أنه عموم الأشخاص يفيد مطلق الأحوال والأزمنة والبقاع؟ يعني مثلا أقتل المشركين، أقتلوا المشركين هذا عام في الأفراد، في أفراد المشركين، لكن هل اللفظ هنا عاما من جهة الليل والنهار، من جهة المكان، من جهة الكبير والصغير، يعني الذكر والأنثى أو لا؟ هو يقول هنا عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال ولا يفيده، يعني من جهة المطابقة والتضامن، لكن يلزم أنه إذا قلت أقتل المشركين فقد تقتلهم في الليل وفي النهار، في هذا المكان وفي المكان الآخر. الذين قالوا بالإطلاق وأن مشروع القرافي والممتمية قالوا أن اللفظ العام لا يدل على الأزمنة والأمكنة وغيرها، ومما سدل به على أنه يستلزم موقف أبي أيوب، لما ذهب إلى الشافعي فوجد، قال فوجدنا مراحيض قد بنيت، وقال لا تستقبل القبلة بول ولا غائب. ثم في مكان آخر هنا استحضر هذا النص أو هذا النص، وفيه بحثان يمكن الرجوع إليهما، بحث للدكتور خالد العروسي والدكتور محمد أحمد محمد، العام في الأشخاص هل يستلزم العموم. طيب قال مسألة الصيغ العموم عند القائلين بها، هذا أهم ما في العام، الصيغ طالب العلم عليه أن يستوعب هذه الصيغ، لأن هذه مظنة الإعمال في أكثر نصوص الشريعة، هل هذا اللفظ عام أو ليس بعام. قال صيغ العموم عند القائمين بها هو جماهير أسماء الشروط والاستفهام، كل أسماء الشروط والاستفهام، وهذه ينظر فيها كلام اللغويين، يعني ينصون على أنه هذا من الشروط من الاستفهام. قال كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل، من مثاله شرط أو استفهام؟ من ها من يعمل، هذا شرط أو استفهام؟ شرط، نعم شرط استفهام. استفهام